الصار في بينهم يعني تقربة النسب، هل السلف دي اخواتها عرفوا ان ده انهم اولاد قبط من الرضاعة واتخذ المحرمية اليهم؟ سبحان الله يعود تصبر ويضرب الاخر ان هذه الفكرة وان كان فيها جانب انساني بعد ان هذا احنا رافة باليتامى ورافة بالموظفات ورافة بالاطفال اللي امهاتهم مش قادرة تنبحهم ورافة جانب انساني بعد وجانب اقتصادي مثمر، الست اللي بترضع تاخد فلوس والبنك هيستفيد وانا خلاص اجيب لبن لابني مستشفى. كل دي جوانب حلوه لكن هنفضل مقطع ثاني، مقطع من مقاطع الاسلام وهو المحافظه على الانسان. نعم تامنا لنحفظ بها حرماتنا ونصل بها ارحامنا. انا من هنا مش هعرف الانسان لان انا مش هقعد ادور مين اللي شرب بتاع الست دي، فلان وفلان وفلان، طب وفلان من حيث فين في الحته الفلانيه عشان اعرف اخويا ابن الرضاعه، ده ممكن تبقى اختي وتطلع كبيره وما اعرفهاش واقابلها في الجامعه وبعد ما اتجوزها يقول لي مش انا صغيره كنت برضع وهو كان بيشتري لي لبن من البنك نقط المطار. فعشان منع لاختلاط الانساب او لضياع الانساب اللي هو مقصد المقاصد الاسلام، الرب قال لك ايه؟ نمنع هذا الاصل. الفكره دي منعها، منعوها ليه؟ لمصادمتها مقصد مقاصد الاسلام، لان الرسول قال لنا ياخذ من الرضاعه ما ياخذ من النسب، هذا الامر يضيع الحرمات ولا نعرف انسابنا. هتلاقي عندك عده نصوص كده، المقصد ده متحقق في نصوص شرعيه، ثبات نصوص شرعيه، الفعل ده بيفضلها. انا بفترض ان العلماء اجمعوا على هذا الامر. السؤال ماذا حجيه هذا الامر؟ اجماعهم صار حجه يعمل به ونطلب الناس بحرمه انشاء مثل تلك البنوك او التعامل مع ايداعا او تعامل حرام. ايه فايده الاجماع ده بقى؟ ايه فايدته؟ قوه على المصلحه بدافع عن هذا الاجماع حجه وقوه يحرم خلافه. ما ينفعش يجي هفترض المساله دي حصلت بين 1990 مع بدايه مش عارف ايه وايه، يقول لك بعد 25 سنه ما كل الجهاد يتجدد بقى، واللي كان بيصلح في زمن مبارك ما يصلحش في زمن جديد، واحنا دلوقتي في زمن متطور، وسيبك بقى من شوف السلفيه والاخوان، احنا دلوقتي في زمن العلمانيه، احنا البراميين، احنا عايزين نتحرر من الفكر والمتطرفه، احنا اللي هو كفر بخير جديد ده. المهم هربك وقال لك نظروا الى فكر جديد، تعالى تعمل ايه بقى؟ يقول لك اللي انتوا قلتوه زمان ده احنا نقف على جنب كده ونشتغل بشغل جديد. ايه اللي الناس عاوزاه؟ ممتاز. ايه اللي الناس عاوزاه؟ الناس عاوزه حريه في الفكر، ماشي. حريه عقل، ماشي. حريه في الاعتقاد، ماشي. ونصوص دينها مبدئيا ايه؟ لا نحن نصوص جانبا. ده معناه ابعد الدين عن الحياه واخواتك. طب خليك بقى هواك. انا بكلمك على مشكله المخالفه، لان لما اقول لي اجماع حجه هدف من هستهدف منه اني ما ينفعش اخالفه ولا انا اجي اجمع عليه. لما تيجي تقول بقى بالهوى اصبح الناس غابة، كل واحد بمزاجه، سيب النصوص على جنب كده وتعالى انا بمزاجي. انا بمزاجي يعني ايه؟ انا دلوقتي مثلا شاب ومتطلع للحياه ومقبل، عايز اشوف بقى البنات ومش عارف ايه انا كشاب شايف ان ده امر كويس. انت كاب عندك بنات شايف ان ده امر قبيح واللي يجي يحبين تقطع العلاج. واصبح حاجه انا شايفها كويس وعايز اعملها كشاب، وانت شايفها غلط ان انت اب وعندك حرمات. انا كشاب او فقير شايف ان ايه يعني لما اخد من فلوسك شويه ربنا يرضيك على قلبك قد كده. وانت كرجل غني شايف ان انت تعبت وقامت الثروه دي واي حد يمتد يده عليها هتبقى حرام. واصبح الهوى وسيبك من الاصول وفهمين الفقه الجديد ومصالح الناس، مصالح الناس لا يمكن تتعارض مع الشرع، لكن مصالح الناس تتعارض مع بعضها البعض. فبياتي الشرع لينظم هذه العلاقات. ياتي العلماء ويفتح، طب ان اتفقوا على مساله لا يصلح لمخالفه ليه بقى؟ لان احنا قلنا هنقول دلوقتي الادله ان العلماء لما بيتفقوا اتفاقهم بياتي عليه نوع من العصمه اللي بيسموها القداسه بقى. فعلا في عندنا قداسه والاخطار، بس ماذا تكون هذه القداسه؟ ان اتفق انه غلبت غلاب الاتفاق والاجماع وصفت بالعصمه. والرسول اللي وصفها مش احنا، لما توصف بالعصمه يبقى هي صح. ليه صح؟ لان العلماء لما بيدرسوا مساله بيجيبوا كل ادلتها ويجيبوا شبهها ويجيبوا المناقشات اللي عليها ويقوم يلقحوا فيها ويسموها الصبر والتقسيم، يجمع ويختبر يجمع ويختبر لحد ما يبعد كل الشبهات ويتضح الدين قدامه. لما يطلع الدليل واضح يطلع الحكم واضح. لما انت تيجي بقى تخالفه تقول لا انا ماليش دعوه باللي انت قلته وانا هجتهد، هتعمل ايه؟ عامل حاجة في المسائل دي ايه الاجتهاد دي؟ حاجه من اثنين، هتوافقه ولا هتخالفه؟ ما هو النتيجه هتوصلك واحده من اثنين مش هتقف النص. طب ايه نوع اكتره؟ تفتكر ان هو كان صح يبقى انت بذلت جهد كبير. طب ايه خالص له؟ هسألك سؤال خالفت ليه؟ معاك دليل؟ لا هو مخالفه لاجل المخالفه. ان كان معاك دليل حاجه من اثنين ما ملهاش حل ثاني، اما انه اطلعوا عليك او لم يطلعوا. انت جبت دليل جديد هم ما شافوش قبل كده خالص. واحد يستحيل ان يوجد دليل لمساله اجمع العلماء على اطلعوا عليك، يستحيل. تتكلم عن واحد، تتكلم عن علماء الامه، يعني انت بتصلح انت كده شطارتك طلعت بدليل امه ما شافوش. بس في ايه؟ طيب طيب يبقى كونك اتيت بدليل اللي كان صار عليه العلماء غير صالح. طيب انت دليل هم اصطلوا عليه بس ما فهموش صح، انت المنطق وليس هم. هم فين؟ اصطلوا على الدليل كونهم لم يعملوا به، فاما لانهم وانت لا تعلم، مصروف عن ظاهره وانت لا تعلم، مخصص او مقيد وانت لا تعلم، فانت المنطق وليس هم. ليه؟ لانه هم اتفقوا على تخصيص، هم اتفقوا على تقييم، هم اتفقوا على نفسه وانت جاي تخالف فيما اتفقوا على. انت المخطئ وليس هم، لانهم معصومون من الخطا، انت غير معصوم من الخطا. طيب ده ان كان معاه دليل، هو ليس معه دليل. الصوره الثانيه لا احنا هنسيبهم يا جماعه، دول اجتهدوا زي ما بيقول لك كده من البني ادم ده، هؤلاء اجتهدوا لعصرهم ونحن نجتهد لعصرنا. صح من غير ضوابط ولا الضوابط؟ ضوابط هم راعوها من قبل ولا انت اقترحتها؟ الضوابط دي اللي بيضعها كل واحد يضع لنفسه ضوابط ولا ضوابط شرعيه الاسلام وضعها؟ يبقى انت مخالفهم. الضوابط دي واحد من خمسه، ان تحفظ على الناس دينهم واموالهم واعراضهم وانفسهم وعقولهم، حفظ الدين والنفس والعمل والناس، دي الضوابط بتاعتك. اعمل اي حاجه بس ما تقربش من دول، ولن يوجد تشريع الا هو محقق لها وهادئ لها. وذلك كل تشريعات الاسلام بتقول على الخمسه دي، كل تشريعات الاسلام عشان الخمسه دول، في جانب الضروريات، في جانب الحاجات، في جانب التحسينيات، كل هذه الخمسه، حفظ الدين، حفظ النفس، العقل، النسل، المال. ها؟ الضروريات الخمسة. اللي هي اسمها المقاصد الشرعية أو الضروريات الخمسة. فأنت أيما في أي مسألة هتجتهد لا تخاف تقول هي بوجهك. هتقول لي بنوك اللبن هتصادف حفظ النفس. هتقول لي بنوك لا هتصادف حفظ النفس. توزيع الأرحام تأجير الهواء هتصادف حفظ النفس. إباحة الخمر هتصادف حفظ العقل. حرية العقيدة هتصادف حفظ الدين. الشغل اللي انت عايزه هتصادف حفظ المال. لا كل واحد يلزم معاون هتصادف حفظ النفس. استحالة لن تجد تشريعا تلتقي مع الخمسة، إما محققا وإما مهاجما. نحن لا نقدر باجتهاد إن كان يضف الخمسة. لكن اجتهاد يستبعد نفسه، يقول لك احنا بقى نعمل اللي احنا عايزينه في حياتنا، وسيبك بقى القران ده خدوه زمنه، والواحد دلوقتي ولاد عصرنا وتنتهي في بيئاته، لا مش كده، مش كده. المهم انا بفترض كل كلامي بقى النهارده ان العلماء اتفقوا مش اختلفوا، لان لو العلماء اختلفوا في احد على احد، حتى لو كان الاحد ده واحد، يعني عندك من المسائل بتاعه الشروط افترض ان انت تسمي مسألة اجماع، لو 100% اتفاق، لا ده هم 99 واحد يقول تفضل اسماء اكثرية واقلية، اسم جمهور وبعض، وقد يكون الحق في جانب البعض، لان الكل مش الاكثر، العظمة للكل وليس الاكثر، فالواحد ده قد يكون هو المصيب ولا ولا ولا حرج في تقليده، فان خلف فليقلد كل منا من اجاز لكن الاشكاليه كلها فيما لو اتفقوا ماذا نصنع؟ جمهور العلماء ليرى ان العلماء اتفقوا وجب العمل باتفاقهم. ليه جابوا الكلام ده بقى؟ لنصوص من القران كثيره ونصوص من السنه. عندك النصوص من القران عليها كثير، قوله تعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. هذا اول من استدل به على اسمه الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه. القصه المشهوره بتاعته لما جاء مصر قبل الراجل المصري الكبير تعالى الشيخ من مشايخ المصريين قال له انت ايه دليل الاجماع من الكتاب ومن السنه من القران؟ الامام الشافعي فكر كده قال والله لو ما قلتليش ما تقعدش هنا تاني. لحد يوم تسبق ثلاث ايام لو قلت الشيخ من القران ما تقعدش هنا تاني. يقال بقى ان الشافعي قرا القران ودرس حتى اتى بهذه الايه. المحبين للامام الشافعي قعدوا يقرا القران ثلاث مرات ويقول لك قرا 10 مرات عشان يدرس ويطلع الايه دي. ايه وجه الدلاله على ان الايه دي تبين اجماع؟ تم السبيل ويتبع غير المؤمن. قال لك ربنا في الايه دي حرم امرين. حرم مشاقه الرسول ليمخالفه وحرم اتباع سبيل غير المؤمنين. ليه قلت حرم؟ قال لك خمسه الرسول حلال ولا حرام؟ حرام. يبقى مشاقه يبقى اتباع سبيل المؤمنين حرام. طب ليه؟ قال لك ما ينفعش يجمع حاجه حلال وحاجه واحد. وجمعهم مع بعض وتوحد على الفاعل. ومن يشاقق الرسول لوحده ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى جهنم وساءت مصير. لو كان اتباع سبيل المؤمنين مش حرام ما كانش حط في الوعيد. ده جمع بينهما في الوعيد فدل على انهما سواء في التحريم. يبقى اتباع سبيل غير المؤمنين حرام، يبقى اتباع سبيلهم واجب. ايه سبيل المؤمنين؟ طريقة وما اتفقوا عليه. يبقى الاجماع يبقى مخالف الاجماع حرام. طبعا القران حمال قوي. القران حمال قوي. يعني احنا نقول يقبل تفسير وتفسير فيه. في نص واضح وفي نص حمال. النص ده من النصوص الحماله التي تحتمل المناقشه والتوجيه. يعني ممكن نقول لا يقصد كذا وكذا. ولذلك دائما هنا في البحث ده الاستدلال القراني الاستدلال نفسه ضعيف شويه. للمثال يتطرق اليه حاجه؟ الاستدلال القراني يتطرق اليه المناقشات مش الايات. في فرق بين الايه وبين الاستدلال بالايه. الايه لا مطعن فيه لكن فهمنا لحن الايه ما بنقصش الامام الشافعي فهمه. يقول الايه دي بتفيد. انا بنقص في هذا الفهم مش بنقص من الايه. ولذلك عندك النص الاول من القران والنص الثاني والنص الثالث والنص الرابع ادله كثيره جدا من القران على ان الاجماع حجه. لكن اهم من اقوى منها استدلالا ادله السنه. انت عارفين ان السنه فيها متواتر فيها الاحاد والمتواتر فيما مضى مهمه معها. عندك روايات قدامك ادله السنه كلها احاد. تسع روايات من السنه احاد. التسع روايات بتديك معنى واحد بيسموها ايه؟ تواتر معنوي. تواترت من حيث المعنى. كلها ذات معنى ان الامه باجتماعها لا تجتمع على خطا. شوف بقى النصوص عندك: من صرح وصبحت الجنه فليذهب الجماعه، لا تزال طائفه من امتي على الحق حتى ياتيهم امر الله وهم ظاهرون، يد الله على الجماعه، لا تجتمع على ضلال، ان الله لا يسمع هذه الامه على ضلال، سالت ربك لا تجتمع امتي على ضلالة فاعطانين، ان الله جراكم من ثلاث منها لا تجتمع على ضلالة. تسع ايات واكثر بتفيد معنى واحد. أن الأمة إن اجتمعت لا تجتمع على ضلالة. وذلك يقولوا إيه؟ وما تواتر معنى أقوى دلالة من النصوص الأحاديث. يعني ممكن آية واحدة تديني معنى. لكن لما يجي لي خمس ست آيات تديني معنى واحد، لا القوة في المعنى ده بيقول لك إيه؟ وأقوى أدلة حجية الإجماع التواتر المعنى. ده أقوى دليل على أن الإجماع حجة قول النبي أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. والسؤال: هل المقصود الأمة؟ مقصود علماء الأمة، علماء الأمة وليس أحد الأمة. فالعلماء مقصودون بالاتفاق، هم اللي بيدرسوا، هم اللي بيبحثوا، هم اللي بيختلفوا، هم اللي بيتفقوا. طيب. يعني شرط الإجماع ولا واحد في السنة؟ ولا واحد مرتبط. يعني مثلا هم 20 50 عايزين. يبقى لازم 50 واحد. 50 واحد. طب الإجماع 60 دخل. يعني ايه فرق بين قصر ثانية دي مش هنمشي ان شاء الله النهاردة لما خلاص ذلك انا حاجر فيها عشان نوصل من الجزء عشان ما يضغط حاجة من الخارج ها؟ لو خلصنا المحاضرة ومنهاش ودع لك ماشي؟ كله لا لا الاجماع بصفة عامة اذا حضر فهو حجة لكن العلماء نفسهم بعد ما اختفوا الصفية بيديكوا لك ويقسمون قسمين ويتفاوتوا الحجية فيما بينهم. طيب عندك هذه الدليل من السنة طبعا عدلة الظاهرية وأدلة القائمين بعد حجية الاجماع لا تقوى على مناقشة لتواصل المعرفة. اللي فاجئك حاجة غريبة خالص لما تقرأ في الكتب تجد ان هو استدلك آية واحدة ما بفصل الآية الأولى على الإجماع والنص الثاني على عدم الإجماع في آية واحدة يا أيها الذين آمنوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. آية الأولى من الآية النص الأول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم أحد تفسيرات العلماء فالعلماء اللي بعضهم الله وأطيعوا الرسول يعني أطيعوا العلماء اللي اتفقوا عليه يبقى دعوة اتفاقية الإجماع لأن الله قرن طاعة العلماء وطاعة الرسول وطاعة الله يبقى خلص ترى النص الثاني فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فين العلماء؟ مفيش يبقى مش خلص الفكرة تقول لك الآية الواحدة أفادت الفقهية ولا ده حسب توقيع أنت حسب فهمك أنت لذلك لما تيجي تناقشهم لا برضه الآية بتاخد وتمشي معاك يعني إيه؟ الآية مالية أنت بتتضايق ولما تفهمها في الحجية تضيف معنى الحجية تفهم في عدم الحجية تضيف معنى عدم الحجية لذلك أنا أمين هنا في هذا المبحث لا للنصوص النبوية ولا تجد في النصوص النبوية مصدر ينفي حجية الإجماع بل بالعكس تجد النصوص دائما تفيد الحجية لكن السؤال العلماء متى أقول إن الإجماع حجة؟ وإذا آخر أنا عرفت الله ده يكون حجة إن السبب طب اللي يمشي مع الشروط بقى ما الشروط التي يجب توافقها ليكون الإجماع إيه؟ حجة قال لي عندي أول شرط العدالة ما هي الإجماع وده من الشروط المتفق عليها العدالة والسؤال ما المقصود بالعدالة؟ يعني إيه عدالة؟ العدالة ايه الضبط ايه هي خاصه هم بيعبروا عن التعذيب ضرب جدا ولك ملكة في النفس تمنع الانسان من ارتكاب الكبائر وتحجزه عن الصغائر اللي بفك كبيره ساعات اللي تقع في الصغائر يعني بتختل مرتبط وخوارج المروءة متغيرة كبائر مفيش خلاف فيها لكن خوارج المروءة أكثر من الصغائر متغيرة بتغير الزمان فما كان في زمنين ليس في زمن آخر اتخاذ احنا كده احنا الثلاثة عند الشافعي من خوارج المروءة يفحش فينا الرأس بس ده كان في زمن كان في زمن من الأزمان ما ينفعش تقف في الشارع وتاكل وتشرب ده عيب الآن ما شاء الله حالات التكاوين وتقف العربية والأكل بيجي لك جوه العربية وانت قاعد بتاع الستاند ده وانت في الشارع وانت ومراتك بتجيب شخصطات وهيصة فانت الخوارج المروءة ده المروءة راحت في دهي خالص فدي سبب الخوف لما بتتغير الخوف يبقى معنى كده ان الخوارج بتتغير احنا عايزين نقول بمعنى بسيط خالص ايه هي العداله؟ من الايمان انسان محترم بمعنى بسيط جدا مين هو العدل؟ المحترم المحترم مش حد يختلف عليه لأن ده انسان محترم انسان صالح للشهاده المحترم ده بقى ازاي؟ بتغير الزمان عشان تحط له الصفه وتختن معاه بعد كده. المحترم في كل زمان بعرفه، انا كنت في بلد اقول له ايه خلاص بقى عندكم الاكل اللي بان؟ العلم. يقول لك اللي ياكل اللي بان كان مش عارف. تبص تلاقي العيال يروح كده ليه؟ خلاص ما هو هم حكموا ان بياكل اللي بان غير عادي. هو واحد عمال يدوا اللي بان. عندنا دلوقتي ممكن تلاقي دكتور قاعد ماشي شغال بعمل يدغ لباس يعني اختلفت الاعراض عندهم مثلا في الخليج مثلا او السعوديه ما فيش يعني لسه الترند بتاع المسبب في باطن الجنس ديت مش مظبوط لسه بتاعت العيال البشر ونادرا ما تجد دكتور وعامل كليه ودرس كليه الطب ودرس كليه الهندسه وبرضه نفس الكلام ده يا عم انت راجل دكتور في الجامعه اه ايه ماشي لما انت بتصور طبيب اسنان يعني طبيب اسنان وراح بالجلابيه وراح بالجلابيه معرفش الشارع وراح بالجلابيه ده عرف ده عرف مش علاقه بالدين لان هم اعتادوا على هذا الامر فاحنا جينا ربنا وربنا المدارس هناك فصار رياضيه الرياضيه الرياضيه في المدارس ضربت الغرامه الواحد بالجلابيه يابا بتلعب رياضه هي بالجلابيه عايز تبني قميص بنطلون وانت في الفصل تبني الملعب بالجلابيه ما تعرفش ايه بيشمر الجلابيه ها بيشمر الجلابيه بيشمر الجلابيه بالذات والذات ورا وممكن يشيل مزاجه وممكن يوصل اليوم ما جابش جلابيه بالرياضه فعرف ده عرف بس الثابت العرف متغير متغير لكن الذي لا يختلف عليه احد سن المحترم ده انسان محترم خلاص هو ده احنا عايزين بقى العلماء المحترمين اللي مفيش حد يتطرق ليها ما ينساش واحد كده شفت واحد مش عايز اقول لك ايه عشان ما نضحكش عليه واحد يقول ايه امبارح وانا في الفرح كنت رقصت الطقس فانا بصيت له كده تقول لي انا شيخ بيتفرج على الارض لا ده شيخ مدرك طب انا لما اسمع واحد بيقول كده ده عنده فين اعتباره بالنسبه لي ايا كان بقى يعني لكن ده شيخ مدرك شيخ مدرك هنهرب ما ينفعش ده فقط الاعتبار خلاص انا ما اقدرش اقول على ايه ده طبعا يبقى انا عندي عدالك اول شرط وبيستدلوا عليها بادله من القران ومن السنه فعندك مثلا امر القران تعالى وكذلك جعلناكم ثم صرفناكم فضلا عدولا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يقول لك اذا كان في خبر الواحد ما ينفعش واحد يكون فاسق وقت الكلام هو بلد ده فامر اجماع فاسق هم عليه ده لازم يكون متصفين بصفه العداله ما يكونوش فيهم فرقه يعني طيب هذا هو الشرط الثاني عندي الاتفاق من كل الناس وده مهم جدا ان يكون الاتفاق من الكل وليس من الاغلب او الاكثر لان قلنا ايه ان الرسول في الاحاديث السته اللي ذكرناها قال الله مع الجماعه مش مع اكثر لا طالما لا تتبع امتي مش اكثر امتي ومن طلعه بحق الجنه فلازم الجماعه مش لازم الاكثر او الجمهور فاتفاق الفرد لا يعد اجماعا لا يعد ايه مفيش حاجه اسمها الاجماع الاكثري مفيش حاجه اسمها الاجماع الاغلبيه هنا اما بالكل ولا اما بيها مذهبيه الكل ده اجماع والنصوص الشرعيه التي اثبتت وجيه الاجماع اثبتته للكل وليس للاربعه فما عنديش حاجه اسمها وبعدين عندك مثلا في زمن الصحابه تجد ان هم لم يسموا اتفاق الاكثر مع وقوع فيهم لم يسموه اجماع ونوعا مسالتين وسابوا كل واحد يعمل اللي هو عايزه طالما مفيش اجماع يعني عندك مثلا ابن عباس خالف اكثر الصحابه في مسائل الجد والاخوه الجد يعني عندهم اتعرض موجود الاب الاب لو موجود يشيل الاخوه كلهم من الميراث طب الجد موجود اب مش موجود ميت والجد موجود هل الجد منزله الاب يحفظ ولا الجد ليس كالاب في المنزله وهو والاخوه يعني وكيلته الى الميت واحده لو مات واحد ميت وجد وترك اخوه الوثقة بينهم وبين الميت مين؟ واحد اللي هو الأب فالأب وسطة بين الجد والميت ووسطة بين الإخوة وكل منهم يؤدي إلى الميت بنفس الوسطة هم على درجة واحدة ولا الجد أب زي قول القرآن وشرع من ذات أداء إبراهيم وده جده فاختلف فابن عباس الرأي تفرد به عن كل الصحابة ولم يقول أجمع الصحابة وخلف ابن عباس لا في رأيين إلى الآن إلى الآن في مسألة الكذب في رأيين وطلع رأي المشايخ أحض النصيبين كل مسألة فيها كذب تقسمها مسألتين وندي الجد مرة مرة كده ومرة كده عشان نشوف أحسن حاجة فيهم والزهاد عايزين نميزوا شوية عندك أربع أمثلة وثلاث أمثلة أن الصحابة وقع منهم اتفاقا بالأكثر مع مخالفة البعض منهم ولم يشتروا ذلك إيه؟ إجماع يبقى الإجماع لا يكون إلا باتفاق الكل السؤال الاستطراد اللي بعدها طيب لو فرضنا الاكثريه يبقى مساله خلافيه مساله خلافيه اقول واحد ومذهب اكثر ومذهب البعض طب افترض ان العلماء اللي موجودين هم اثنين او ثلاثه هم موجودين يعني عندك هي كبار العلماء في السعوديه 17 واحد فرضا ماتوا جات لهم قنبله حوثيه ما تكونوا الا ثلاثه فرضا فرضا اربع كان لهم علماءهم لو فرضنا فاذا اتفقوا الاثنين او الثلاثه دول على مساله اجماع فرضا واحد كده مات وكده والثاني جات له كورونا وعيط ومات كل واحد الواحد ده يكون قوله اجماع لكن يكون قوله حجة. قوله ليس اجماع ولكنه حجة على ذلك. يعني قوله ليس اجماع تحرم مخالفة. هو ليس اجماع. ليس واحد. وهو حجة يعمل به ويجوز مخالفة. بس المخالفة هنا لمين؟ يعني تخلص صحفيين هو واحد كنت موجود في الزمان. عالم واحد. ده بفرض ثلاثة فرض. ويستحيل ان لا يوجد. لانه لا يمكن ان يدع الله الأمة نفسها ما يجيش عليها الأمة بشيء عالم والعياذ بالله. ده مش موجود في أمة الإسلام بفضل الله عز وجل. عندك الشرط الثالث من شروط الإجماع التي لا بد منها للتحقق أن يكون للمجمعين مستند من كتاب أو سنة. يكونهم دليل. يعني ما ينفعش العلماء لما يسألوا عن الإجماع بيقول لك هو كده. هو ربنا عدالة. الحمد لله ربنا وفقنا. ما ينفعش. لا بد الدليل. لا يجتمع العلماء بلا دليل. طيب ده عندك مثلا الأدلة موجودة قدامك اهي. لكن طريق شاذ بعض يوسف يقول لك ايه وذهب الشذوذ يعني طائفه شاذه كده او واحد شاذ قال لك ايه ما ربنا ممكن يلهمهم وياخد بايديهم للخير ويرضي في نفوسهم كده ان الحكم هو كذا لا وحي بعض رسول الله ده مدخل للطعن في الدين وده مدخل للقول ايوه من كل واحد يقول لك الحمد لله ان ربنا وفقنا وزينا نضحي بالجليل والامه عشان الامر يعني ده ها لا دليل لكن هنا وقع وفرق بين ان يكون لاهل الاجماع دليل وبين ان ينقل الدليل فرق كبير جدا بين ان هم يكون لهم دليل لما يستفقوا يكون درسوا عندهم دليل للحكم يطلعوه لكن مش شرط لما ينقل المنزل الاجماع ينقل الدليل يقولوا حكايه الاجماع تبني على الدليل ليه؟ وده مهم جدا ولازم نستدعي ليه في الفتوى الشرعية. الناس اللي بيسألوا في المساجد والفتوى. أحيانا يكون الإجماع بناء على دليل ظني. يعني يقول إيه؟ أجمع العلماء على أن الأمة على أن المرأة يحرم الجمع بينها وبين عمتها أو خالتها في عقد واحد. في نكاح في وقت واحد يعني. أجمعوا؟ نعم، ما الدليل؟ مفيش دليل من القرآن. الدليل من إيه؟ من السنة. طب دليل سنة وطاطة ولا أحد؟ الأحد بيحتمل للمظن فيفرده قطعية قد تتطلق قد تتطلق لي احتمال قد مش ده مش ضعف بس الاستدلال قد تتطلق لي احتمال العلماء لما أجمعوا عليه على مدلوله صار مدلوله قطع لما اتفق العلماء على المعنى المستفاد ده صار المدلول قطع بالاتفاق وإن كان الدليل الذي دل عليه ظن فلما أجي أنقل إجماع أنقل المدلول فينتقل المدلول قطعا إلى السابق أما الدليل الظني كان ظنيا قبل الاتفاق على مدلوله فلما اتفقنا عليه صار قطعيا باتفاقنا لو أنا أذكر يجي واحد زي فلسفة كده زي فقر البحيري لا ده حديث حضر متواتر يقول له عارف يقول له إجماع ولا أحد دول علماء دول مش فاهم أنا أعيش أنا أعيب على المشايخ الصورية والمشايخ هنا اللي ينتسبوا للطيار ده إنه لما يسأل يوم كان الدليل يسأل عنه أنا لو كذا لقوله تعالى كذا أو لقوله صلى الله عليه وسلم كذا ده عيب خطير خطير جدا يا جماعة لازم نفهم أنا بقول من أنا سألهم مجال أنا بعلم طلاب العلم ولا بأفتي العوام في مجال التعليم انا بعلم الله لما اجيب الحق اجيب دليل عشان انا بعلمهم ازاي تطبق من الدليل بعلمهم ازاي يطبق ازاي يبقى الدليل ظن ويتفق عليه ازاي يبقى هو قاعد يبقى قاعد يثبت وراني دي دلالته ده مجال تعليمي بحت عشان لما يطلعوا يعرفوا يتصرفوا مع الناس انما في مجال فتوى الناس العالم طبق المسجد او اللي بيسالك على التليفون او اللي بيبعت لك رساله بتاعك الشاشه ده مشاكل الطاقة في الزوج يطبع الهوى المشارة هو مش عاوز الدليل هو عاوز الحكم وطمر في الصحيح يقول له طب دليلك ايه موضوع عشان اللي بتقوله الدليل بيطمن الدليل يطمنك لو انت عندك القناعة انما ده ممكن يشككك الدليل ده لو بيحتمل هيشككك يا ريس الدليل لو حمال او بص قلنا انا مش مطمئن انا حاسس كده ان الحديث في معنى غير اللي بتقوله الدليل حضرتك عشان تشكك احنا عندنا القاعدة ان مذهب العامي مذهب المفتي لو انت سألتني هديك الحكم انت ما تقوليش انا ده جاي الكلام ده منين؟ تمام. ليه؟ لان انت مش من طلبة العلم. ذات علم. لمين؟ ذات علم لمن؟ ذات علم مستكفي. وإيش ده يقول شيء؟ ولا يقول شيء؟ ولا يقول شيء؟ ده احنا عارفين. ان انت كان مستكفي قبل يا اسطى. يا اسطى اسمع. قصة كان صنايع العلم. انا الجماعة كانوا يقول لك العلم الصناعة. لو هو العلم الصناعي بقى مصطري. كانت قصة القصة كبير والراجل بتاعه. انا افترض ان يسأل ده راجل فلاح في الشارع عندي. قول لي يا دكتور انا عايز اسالك انا باخد دول زكاة مال. هو ما ينفعش يدي زكاة مال. قول لي انا عندي مال كذا فلوسي كذا الزكاة بتاعتي كام؟ وبعدين اجاوب عليه هو ساكن في المواشي عنده بهيمه كده يعني بتفرفر زي ما بنقول عايز يلحقها بالسكينة ينفع بكره ولا ربع فلوس؟ هو مش عارف تقول له ايه؟ ويبقى يكون فيها مش عارف هو مش عارف الدليل هو عارف ينفع ولا ما ينفعش؟ لان لما جيت تقول على الدليل هو مع الفلاح ده ما عندوش قدره على فهم الايه وفهم الحديث وفهم الناسخ والمنسوخ والعام هو مش فاهم. وبعدين الاخر هو لا يفهم الا من ينسخ بالدين. زي ما انت لما بتبقى عيان وتقعد عليه بصوره وحشه. لما تعمل تعمل ايه؟ يا جماعه والله انا عندي دور كذا مين احسن دور؟ ولا الطفل ده مره اروح للصحيه مره وبعدين المستشفى مش عارف ايه مره وبعدين الدكتور لحد ما خلال الدكتور حلو كده جاب النتيجه معاك خلاص دور. فزي ما تبقى حريص انك تسال عن احسن دكتور تعالج بدنك عنده يجب ان تكون في مجال الفتوى كذلك. اسال من تثق بدينه. لما تثق من تثق ان تثق بدينه تطمئن قلبك وتعمل. طب انت مش مطمئن. اسال غيرك. وبعدين مش مطمئن. اسال غيرك. عندك ثقه تخير بينك طالما ما عندكش اطمئنان. انما تقول لا ما هم يقولوا لي الدليل عشان اطمئن. فحضرتك اصلا الفرض انك ما عندكش قدره على قدره الدليل. انت لو عندك القدره على قدره الدليل وكان لك بالبحث. مش السؤال. بص في هندسه والله لسه تشوف ورا من غير الاستقرار عشان ما تضيعش وقت. طب اقعد بقى طالما عارف. طب حاجه تانيه دي حاجه يعني. من حالة لحالة نعم ولكن طبعا احضرنا السنين طبعا لحضرتك وعملنا في ماده القضايا المعاصره انه كتاب سلام يجب ان يركز التاريخ اذا كان القضايا العلم فهي علم وان كان العامه فيستقر الوقت وهي التاريخ وهذا لوجود التاريخ. والواقع المبادر. اما الواقع فلطالب العلم يستفيد من قدراته على التعلم بحيث يتعلمه. واما العامي فالله في كتابته للدليل. أن الدليل لا يفيده بل ربما يوقع الشك في نفسه. أنت لو الدليل ده حمال أو جزء هتوقفك. أنت بتفترض أن الدليل واضح للدلالة ومفيش حد اختلف فيه. طب لو اختلفوا فيه؟ لو هو كان عنده ضربة من العلم ونشر فيه. هتعمل فيها إيه؟ يبقى لو حطيت ضربة رأيين أو في ثلاث أراء وأنت اختار. لذلك إحنا عندنا معادلة مشهورة إن مثلا العلم ما كانش فيه. انت بتسالني ليه معلومه عايز حكم ولا عاوز دليل؟ انت مش بتقول لي هما جابوا الدليل بتاع المساله منين؟ انت مش كده بتقول لي ايه راي الشرع في كذا؟ ايه راي الشرع في كذا؟ ما الحكم هو ده لو وضحت على هنا بس؟ ولا احنا جوه المنهج هنا؟ تقول لي الدليل ايه؟ ولا انت ازاي تتعلم ولا ايه تسال؟ انت عمالين ولا كلام بقى سؤال وجواب؟ لا ايه اسالني تعالى اقعد الدرس عشان نعلمك. تعالى اقعد الدرس عشان نعلمك. انما انت مش انت جاي تسال عن حكم تقول لي والله انا حصل مني كذا وعايز اعرف حكم الشرع كذا. حكم الشرع يبقى اصلا في الحكم ماليش دعوه مش مسال الشغل انت بقى تقدر ازاي الحكم استنباط الحكم ده شغل الفقيه. انت دورك الحكم بس. انما لما تقول لي جابوه الناس هقول له بقى وضحته كذا وضحته كذا وحلوا كذا وضحته كذا ومش عارف ايه. ايه حكم النكاح الصينيه؟ اليابانيه الهنديه حلال ولا حرام؟ تعرف ان شاء الله ما يبقى وما ينفعش. طب وحل لكم ما وراء ذلكم ذكر في الطبع وبعدها قال وحل لكم ما وراء ذلكم انت بتاخد اموالكم ادفع مهر الجواز ولكن انت ايه يا سيدي المهر تعمل ايه ذكر هو لو قال لك كده هتقول لك احنا مشكلة انت هتقول له والله بالله الله مش مشركات لكن احنا قلت له والله وحل لكم ما وراء ذلكم هو اللي يفهم بقى الكلام ده منين؟ هو يفهمها ازاي ليا؟ هو المفروض انه عارف يعني ايه عامل ايه خط؟ علشان كده ما ينفعش كل الدليل. علشان كده ما ينفعش. انا اقول الدليل لو في مجال تعليم او في مجال الناس تعلم انما لما يبقى واحد يسالني سؤال ما هو بقى عايزين نعرف حكم كذا كذا. في مره شفت الشيخ علي جمعه كان اول يوم كده بتاع في الالفينات كده احط مش عارف الواد الفلاني ولا الانجليزي ايه فيها 50 سؤال عن الطيارة ما الحكم لو كانت كذا ما الحكم لو 50 سؤال فقط قلت الشيخ ما شاء الله ما في عنده دليل خير الشيخ ما عرفش دليل الدليل مضبوط بس اللي بيبقى مش بتاع الدليل الحكم وضع القطره في العيش كل حكم وضع القطره ضد السبب الذي لا الحل ما هو الحكم الشرعيه ما هو الحكم الذي تقول التغذي ده شو بتحط ما ينفعش هو قاعد معاه كده ليه؟ هو محطوط في الساحة وعارف يوضح انت متأكد مش حالة الدليل وصح الجزء الدليل؟ ايوه كده الله انت دخلت من النص وعطيت كمان عايز تقول ايه؟ هذه في تنمية في العلم الجديد اهو يبقى خير علينا وانت تبعت البدايه دليلا عليك انت عملت نفس الحركه على كل العوام فلما حجة عليك ايه رايك في كلام البدايه اوعى انا قلت طبعا لا ده ما بعرفش ليه دلوقتي ما في طبقات الصوفيه في كتاب صدر اسمه طبقات الصوفيه الحنابله او طبقات الحنابله الصوفيه مطبوع الدار التدمريه 2010 وبيحكي على ابن تيميه وابن القيم من علامة الصوفيه انتوا عمال يا اخي التلاتايه لو شافوك ليه ضحوك؟ الدار التدمريه في مكه طبعات مكه ما شاء الله طيب نعم جول يعني ايه كمان نعرف؟ نكمل ايوه نكمل فرق كل الكلام كان عارف جاي لحد من انا بس ماشي ماشي كده كم شرط اتفقنا عليهم؟ انا اعرف عدلي ان يكون الحق في العداله الانتفاق من الكل ها ان يكون له مستقبل دول ثلاث شروط نعم او قياس اطلع ده زوجي تغلي على نقل الدليل هم بقى وقت اجماعهم لابد يكون عشان يجمعوا ده صحيح بالنسبه لي يكون له دليل لكن انا لما اجي اقول لك واسمع من الله على كذا مش شرط فيا وانا بحكي اجيب لك الدليل ده في فرق الجهل انا كحاكي غير انا كمقنع انا كواحد اهل الاجماع لا اتحقق الاجماع حجه الا ده انا دليل لكن بعد ان تم وقلت اجي اقول ايه وحكمنا من ضمن الاجماع على ان الاثم الذي يخرج بالاثم مش الدليل لكن ممكن يعرف الدليل بتاعه ممكن يكون عارف ممكن مش عارف المشكله ما هو الاجماع فرق عليه مش هو مرتبط بيه في الرباعي الحلو ده مات هو حلو حلو ماشي بقى بنتكلم ليه؟ لا ازاي؟ حد عارف ليه؟ ابن المنذر ده احد علماء الشافعي في القرن الخامس تقريبا او حاجه زي كده كتب كتاب في الاجماع بس مش قال قضيه الاجماع ده بيتكلم عن مسائل اجمع العلماء عليها فحط فيه 762 فقره جاب تقريبا شهر من صاحب 100 كتاب ولا مين وراح حاطط له على ارقام كده طلع 762 مساله ما فيش اي كلام هو بيبدا بمساله واحد اجمعوا على كذا اثنين اجمعوا على كذا نصوص بس فانا بعرف منه ما قبلها لحد زمنه اجمعوا على ايه هفترض معاك ابن موسى قبل 7 ليله يعني من 700 سنه من 700 سنة اتفقوا على 1، 2، 3، 4، 5 يبقى منفعة أنا الآن الأخ القبضي يقول لك لا ياخد الكلام ده عنه في الجديد. يعني هم اتفقوا على أن شحم الخنزير حرام قياسا على لحمه. خلاص منتهي. في بعض شركات التجميل بتستغل شحوم الخنزير في الصناعات التجميليه بتاعتها، وفي بعضهم بيجيب كلب وقلب الخنزير يقول لك ممكن نحافظ على الجنس البشري، كلام كده عجيب معرفش منين الظاهر عليهم اللي هو خصي خصي. فالمهم لو ثبت الان ان بعض شركات التجميل في بعض مصر استخدم شحم الخنزير، فهل يجوز لي استخدام هذه المحصولات الان؟ ويقول لا أصدقائك مع القديم والآن العصر التطور بقى فيه وسائل متطورة والخنزير بقى صناعتها والخنزير كتر والحمد لله وما ينفع معيد الفقه وما تجدده. احنا بوضع اذا ثبت ان هو تم الحكم عليه بالإجماع لا يجوز لنا مناقشة المسألة. ولذلك هناخد في باب الاجتهاد التقليدي ان من شروط الاجتهاد ان لا نشاهد في مسألة الاجماع العدد. الاستخراج من الخنزير معروف نفس القضية. ليه؟ احنا بناخد اعضاء الخنزير المحرم ونزرعها في التمثال وهي نجسة بالكفاءه. عايزين الخنزير بالكامل كده على بعض. هنا بقى الكلام، هنا هنا هنا الكلام، هنا الكلام ده اسمه التداول بالمحرم. تداول مساله جديده خالص اهو. في زمان النبي تداول اعراض بابوال الابل رخصة من رسول الله هي محرمة نجسة. فهل يجوز التداول هذا الأمر؟ لما لما بيدرسوها بيشوفوا ايه البدائل بتاعتها؟ هل حصل التداول فيها؟ ولا لها بدائل أخرى ممكن تكون مقامها؟ وأنا مش من إن الدكتور عمل عملية شيء. ما في بدائل. العلم فيه بدائل. هنا بقى مش يبقى منظور واحد، ما ينفعش واحد بس يقول لك ايه يهود. لازم تروح علماء المسلمين ويشوفوها في ضوء النصوص المحرمة. لا بصي الاجماع كان على ايه؟ حرمة الحرب. ما ينفعش اكل، ما ينفعش اشرب. طيب اذا هو عنده استخدام اخر، هل انا بعمل زي اليهود لما ضحكوا على نفسهم ربنا قال لهم شحوك وراحوا جمدوها وباعوها وكانوا طريقه ثانيه؟ الرسول قال كده قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم مش عارف ايه جمدوها وباعوها لاجل اثمانها. هل انا لما اعيد تدويرها بصوره مختلفه يبقى انا ما بنحاش على الشخص؟ هل هذا غير المنصوص عليه؟ المنصوص لحم الخنزير، الشحم مختلط باللحم فالعلماء قصوه عليه وحرموه. طب انا لو ما خدتوش وخدته عملت زيوت عطريه او صابون زي لما اسمعها دي هل يجوز استخدامه ولا لا؟ هنا لما هو بيدرس بقى الفكره الجديده القضيه دي ويشوف ده مش المحل المجمع عليه. المجمع عليه التناول ده ملحق دي انه من جنسه نجس. هل يجوز استخدامه مع علمنا لنجاسته؟ هل القدر بيختلط فيه ازيد منه بحيث نجاسته تزود فيه؟ نجس لما بيختلط بغيره لو كان غيره اكبر في المساحه بيدوب فيه. شرحنا مره كده؟ ممتاز. ده الدراسه. يبقى ما بيجيش بحكم الشحم واللحم كتناول ويعيد دراسته مره ثانيه. بياخد حاجه جديده ما اتكلموش فيها يقول لك طب ينفع نعمله زيت للمطبخ. اللي هي الزيوت بتاعة السفن ينفع منه نعمل دهانات للسفن في البحار شعر القصص عندما كمثال ينفع ولا ينفع. درسوها العلماء تحت ابواب الانتفاع باعضاء الميتة. الرسول عازم في حاجة قريبة فينفع نعمل قياس عليها. الرسول مرة بشاه ميتة قدام ميمونة قالوا انها شاهد ميمونة ميتة. قال هل اخذتم كهابها فدبقتموه فانتفعتم به؟ قالوا انها ميتة. قال انما حرم اكلها. يبقى حرم الاكل ما حرمش الانتفاع بسائر الاعضاء. هل الخنزير كذلك؟ الخنزير نجس العين في الحياه. الشاغل نجس العين في الحياه. هل يصح القياس ولا لا؟ مجال بحث ونقشه ونظره. انا واحد بس انت بتكلميني حطيتها لك دور القياس تطلع لو ناقشناها في الارض ما تنفعش. العلماء بتحط كل اللي قدامها ويمسكوها واحد واحد لحد يوصل في الاكل اللي وخير تتجدد تقليل. لكن امتى يصير القياس؟ لو اتفقنا عليه. اتفقنا ان ده صح والحكم يصدق يبقى خلاص انتهى. ما دام اتفقنا ما ينفعش بقى. ليه ما ينفعش اجدده؟ لان انت مش هتجيب جديد. ايه الجديد؟ ما تجيبش الصورة جديدة وقول ما هو دي زي دي. لا دي غلط خالص. طلاء الشحم وكان الشحم لطلاء السفن او استخدام قلب الخنزير كدعامة او استخدام شحمه كعضيوب عطرية غير تناوله. وما استخدم تناوله وما استخدوش على دي. دي مش محل بحث بالنسبة لك. اللي هو المختلف. مش فاهم. انت فاهم بس شخص السبب. فتعالوا لك تعرف في المغني في المغني المقدامة يقول لك ايه واجمع على كذا. كنا عطق جدا في كتابه ازاي في المختلف ليس في الرسوم في الفقه يقول لك اتفقوا على كذا اللي يسموه اجمعات ابن عبد البر. وقد اتفقوا نادر دليل. صح؟ نادر ما تجد وضع الاتفاق بالمختلف مختصر نادر ما تجد الدليل بتاعه. طب اذا حدث مع عبد الاتفاق في كتاب ازاي في المختلف ليس في الرسوم ابن رشد وقت ازاي في إذا حكى اتفاقه في مسألة من المسائل فالاتفاق يعني أنهم عند بحثهم للمسألة كانوا يرجعون إلى الكتاب والسنة والقياس والمصلحة حتى يرجعون إلى الحكم الشرعي وتناقشوا وبذلوا جهدهم لتحصيل الحكم فاتفقوا الشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي اتفقوا. ده الأمر كده. طب عندك الطائفة التي تقول الشاذة أنه يجوز أن يوفق الله المستعدين إلى الحكم بلا دليل منظور. إلهاما من الله. وهذا القول موجود في كتب الأصول من الأمثلة ديت ولما تعرف النصوص إلى جواز أن ينعقد الإجماع بناء على الإلهام. ويدرسها علماء الأصول في باب هل يصلح الإلهام دليلا؟ الإلهام ربنا كده يلقي في قلبه انشراح الصدر لهذا الأمر. يقول لك ألقى في إن روح القدس ألقى في قلبي ينفع؟ طب لا أتخلص عليه الأول أرجع له تاني تمسك؟ قناعة فين طلع قناعة؟ لا ما أقصدش بس أنا أقصد حتى عشان تروح إلى رأس الجيش الإجماع لسه احنا وصلنا إيه؟ الساعة 6؟ لا يقول إجماع الصحابة بيت إجماع الصحابة ينفون ما بعض الصحابة اولا الحنابلة انفسهم الحنابلة انفسهم اقرأ كتاب اصول مذهب احمد بتاع النصر التركي او شرح روضة الماضي لابن بطلان صرف هذا الكلام عن ظاهرها هو يمكن الادعاء لكن يثبت الاجماع يثبت الاجماع لكن في حالات الاباح بكذا هو اللي يمكنه مصروف عن ظاهرها اظن اربع تاويلات او خمس تاويلات دي مش عارف فيها مش فقيه دي مسألة فقيه دي مسألة فقيه مش مسألة أصولية برضه كلها فقيه مش أصولية أسألة برضه منها مسألة بقى مسألة فقيه أجمعوا على أن الابن يحجر دي مسألة فقيه مش أصولية هو قول ما لغنا حاجة إجماع سنة إجماع هو ما لغنا بيشوفوها هو بيقول كده أمراء مسألة علمية معمولة بالفعل عن مدى صحة الإدعاء الإجماع فيها أو لا هما تعرفوا هما عرفوا بتخالف ما تعرفوا لا انا ماليش وقت في دي ماليش وقت لان انا مش هناقش مسألة فقهية دلوقتي لكن نرجع للناقد بقى احنا عندنا ثلاث شروط لابد من تحققها ليكون هناك اجماع ان يكون من اهل العداله حقق الفرق من القدس ان يكون لهم دليل من كتاب او سنه او قياس ما ينفعش كلهم دليل من الاجماع ومش هيجمعوا على امر مجمع عليه ويقول لك بيكرروا نفسهم طيب لكن هناك شروط بعض الناس يشترطوها والعلماء لا يشترطوها زي ما تقول لك ايه ان يكون اهل الاجماع بالغين حتى التواتر حد التواتر نفسه ملوش حد التواتر نفسه حد قد ايه عشان اقول ده تواتر كم واحد مش معروف فانت بتتكلم عن بتشترط شخص مجهول ده في باب الخبر المتواتر لا حد للعدد ضمه ان يفيد ده العلم بالمخبر بس ده قد ايه ما تعرفش مره 20 مره 30 مره 3 الامام السيوطي لما كتب الاظهار المتنافره الاظهار المتنافره والاخبار المتواتره يثبت التواتر للروايه بثلاث روايات ومره ال 10 يعني الحديث بثلاث روايات يثبت فيه التواتر حديث من 10 تواتر فال 11 العلماء بينفوا وبيفوه بقى اساسا لان ما فيش نص اشترط كل اهل الاجماع له العدد يتعرض للكل الكل ده قد ايه 3 4 70 100 200 حسب ما ربنا يوفق الامه يطلع بيها علماء. المهم طلع العلماء يبقى الكل وليس الاكثر. عندك الشرط العظيم انقص من عدد التوافق، يعني هو ينقص من عدد غير معروف، انقص من عدد التوافق اللي هو كام؟ ما هو اقل ما يقصر عدد. وعشان كده عشان كده الجمهور لم يقبل هذا الشرط، يعني ان التوافق عدده غير معروف طبعا، وكل واحد هو زي احد الاحاد. لا خبر ان هو احد الاحاد وخبر الواحد بيسموه بها ايه؟ ما خلى رواته عن حد التوافق. لا مش حديث محمد، هما بيحطوها ضابط إفادة العلم. إفادة العلم هي للسامع، ولذلك تجد نفسه بيختلف بين واحد واحد. السيوطي عدها 110 101 حديث، الشيخ الكبتاني عدها 363 حديث او 60 حديث. ده طلعها 360 حديث الشيخ الكبتاني، السيوطي طلعها 101. ايه الفرق بين دول؟ من دول محدث ده محدث. إفادة العلم إفادة، يقول لك أنا حصل لي علمي بهذا العدد، هذا قبل عدده وهذا لم يقبل، فاختلافه في الضابط خلى الفائدة موسعة وقليلة، مرة تقل ومرة تقل. طب من يرى إن العدد ده فرضا أفاده من خمسة؟ أفاده من خمسة، يبقى نقل عنده عن خمسة لن يقبل. طب السيوطي عنده أن يتواتر في بعض الروايات أفادت من ثلاثة، يبقى عنده التواتر من ثلاثة، فأقل ما أقل من ثلاثة يبقى اسمه أحاد، يبقى واحد يبقى اثنين احد. في دراسات علوم الحديث ايوه ايش بتاع علوم الحديث هيقول لك نفس الكلام اللي بقوله. لو قال لك عن القاعده اللي عليها ابو فريد، عندك الشرط ضغوط المختلف فيها انقراض العقل. انقراض العقل ده شرط عجيب جدا، وهدفه انقراض العقل اللي هي هل انقراض العقل تصلح في الاجماع؟ لو قرأتوا التعريف قلنا فيه ايه؟ قلنا في التعريف في عصر من الرسول، في عصر الرسول ما صرفناش على مدى الرسول، وإنما معناه إيه؟ أنه وقت حدوث المسألة ومضي زمن يسهل البحث واحتياج ربين، هو ده الزمن اللي احنا بنستفيد. ما شرحتوش المرة اللي فاتت قصة الصفا والمروة والماء بتاعها والاتفاق اللي حصل عليها لو ضربنا مكان في اتفاق. أصور عليا مسألة العلماء الموجودين يدرسوها ويبدوا رأيهم، إن اتفقوا الاتفاق ده بنحتاج ننفذ بقى، فلو بنيجي ننفذ لحد ما نبدا دي مرحلة دراسة وإصدار ومناقشة. بدأنا التنفيذ انتهى الحكم ده، يبقى الحكم ثبت مفيش مجال للمناقشة فيه. من يستفيد بعد ذلك؟ العلماء مطالب باتباع العلماء وعدم تجنب الانتهاك فيه. ولو ضغط لو قررنا مثلا زي قضية توسعة الصفا والمروة، لو قررنا نهتم بالاتفاق وان العلماء اتفقوا عليها لحد بدايه تنفيذ التوسعه بالفعل هي مجال بحث، لحد يوم التنفيذ الصبح مجال بحث ونقبل راي وراي. لكن ما دام بدانا وحدينا وبدانا ندي خلاص انتهى، يبقى الحكم ثابت. فلو تاخد واحد الان بعد 10 سنين من تنفيذ التوسعه، لك العلماء اللي انتوا 10 سنين ده باطل، وارى عدم صحه ذلك ولا يجوز السعي في هذا المكان. طب والناس اللي اعتبروا دول كلهم ان حد راحوا فين بقى؟ يبقوا ما ينفعش. وبعدين قالوا ما ينفعش لسبب اساسي، قال لي ان الشرط ده لو اشترطته لن يتحقق اجماع الى يوم القيامه. لو اشترط الا ينقرض عصر المجمعين اتفقوا لن يتحقق اجماع الى يوم القيامه. وانا اتذكرت الصوره دي ساعتها، قلت لك افترض معايا الشيخ القديس اياميها كمدرس اصول فقه، الان هو رئيس الاسره العامه لشؤون الحرمين استاذ اصول الفقه ام القرى، اياميها ما كانش اهل الاجتهاد، واللي كانوا 14 واحد منهم الزباد وابن عثيمين، فال 17 دول اتفقوا على جواز التوسعه. بفترض الافتراض ده، لو اننا قلنا لم يجمع الا بانقراض عصرهم يعني موضعهم المتفقين، فافرض بقى الان منهم المفتي الحالي اللي هو الشيخ عبد الله ليه ما زالت على باقي القرد على مقاييس الحياه، وادركه مجتهد جديد اللي هو الشيخ السديد، والمساله انت لم تفترض تقنع نفس العقل الا بموقع اكبر واحد اخر واحد، فهي مجال للبحث عندك حتى اخر واحد. طب حدث مجتهد جديد المساله دي تراح، يبقى من حقه ان يجتهد. اجتهد السديد وافق او خالف الفرق انه وافق. طيب السديد لسه شاب صغير عمره 50 سنه واستمر به العمر ثم صار مفتيا، وتعرف الناس انك تتعمر شويه تتجوز اثنين وثلاثه تحكم بتطول شويه، فقعد لحد ما بلغ ال 80 ل 2050 قبل ما تبقى 52 كان تلميذه بقى استاذ وطلع بقى مستعد كبير اضربه يبقى لا ينقص اجماع حتى وفاته دي طلع واحد قبل ما يموت يبقى هذا الشخص القدير الشيخ محمد ده معتبر في انعقاد الاجماع وقت المخالفه الشيخ محمد ده بقى في السنه 2040 بس لسه شخص صغير ده على ما يموت قدامه سنه 2300 او 2100 يبقى المساله هتبناها مفتوحه الى يوم القيامه لن ينعقد الاجماع من عصر الصحابه الى يوم القيامه لو صرف الشخص ده لذلك كان الجمهور بيقولوا ايه؟ ان المقصود بعصر من الاعصار وقت المساله والاحتياج الى العمل نعم في طبعا طالع من الفول المجتهد لانه مش هيجتهد في صفات النبي لا يجتهد في دلاله الافعال والاقوال على الكلام ده الشرط مش اللي حاطه بالسنه والا انه مش مكتوب على وجه الارض ها لمين؟ واحد من الاشخاص ده ابن عبد الوهاب مش العلماء لا هو بينتقد اللي هم وضع الشروط يقول وضع الشروط على المجتهد هل ده تستخدم الا في مثل ابي بكر وانتم تخيل مؤخر لخط السنة؟ الوقت مش يعرف الجد اللي راسه ايه؟ لا نعم نعم ده عنده اضطراب؟ مش فاهم كلامه؟ هو ال... انا متاكد من انت تقولي ده ولذلك انا ارحل الباب المحاضره لان ده خارج عن الموضوع ونواصل حديثنا ولا نسمح بالمقاطعه لان في قاعده وقت التوسعه كان في خلاف ماشي والحكومة تبنت رأي معين بس حكم الحاكم يرفع الكلام خلاص انتهى ما ينفعش تقول لي وانا معترض مع اختيار الحاكم الاربعه دول او دي لهم حاجه دكتور تعال تعال ثم اطلع كرسي هنا جنب كرسي هنا خلاص زعق ما هوش نافع زلينا وزلين هما كنا فين الله سمحت حكم الحاكم فانا عندي بقى اقول ان الملك اختار راي من يقول بتوسع تاثيره على الناس مجرد اختياره بهذا الراي وتنفيذه انتهى خلافه يبقى ضرب المساله وطبع عليه ما ينفعش نختلف فيها ولا نؤذي الناس بخلافه لان لو اعطينا الناس بخلافه هنقع في نفس الحرم تخيل واحد رايح الحرم انت عارف ثلاث ناس زحام عاملين اتجاه رايح واتجاه جاي في المطعم فلو في الاتجاه اللي جاي من المصطفى هو ده المطعم القديم والاتجاه اللي رايح من الصفر للمره ده النفع الجديد اللي تم التوسعه فيه. فروحنا قلنا للناس لو فرضنا ان حضرتك بص يا جماعه انا لا ارى صحه هذه الصفه وليه هيبقى في الطريق؟ ده اللي صحه جايه تخبط في بعض والاتجاه ده ليه؟ ليه الشيخ شدد عليه؟ مش هيك؟ الحاكم اتصرف خلاص ودي القاعده متفق عليها نحن كنا صرنا لو اختار حاكم البلد اللي هو القاضي يعني رايا التيسير على الناس فاختياره يرفع الكلام خلاص نعم الخاص والاجماع العام. الاجماع العام ما اللي بشترك فيه كل الناس اللي هي بيسموها متين بالضروره. ده معلومه متين بالضروره. اما الاجماع الخاصه هي المسائل العلميه التي لا يعرفها الا الخواص زي ده حد الابن الابن بالاسم عمر ما اعرفش الكلام ده. اقول لك بقى ابني ما يرش هو مش فاهم حاجه. ما نعرفش ان احنا بنعمل وصيه راجل ده بالخاطر يعني. ما عنده راح فضلش يا صباح اجماع العامة معناه ايه؟ معناه لا مش يعني اصول شرعية ايه معنى اصول شرعية؟ دي معنى كلمة خصوص شرعية. طيب تبدأ من دلوقتي عشان بس نخش في الإحسان الآن ولا نخش بعد. الله يبارك. طيب يبقى فيه مسألة يبقى فيه لقاء قادم نكمل فيه. يعني ما بعرف لا نعم ما بقولش أجمعك على الناس. بقولش أجمعك على الناس. بقولش تستخدم اللي بقولش على الناس حتى تستخدم الكفار ما يبقى. أجمعك على الناس الكعبة ودخل حلة جدا أجمعك فيها خدمة رسول الله ما حتلاش. لا طبعا مفتش كلامنا. لا طبعا. طبعا خلص يا حاجة معا. لا الرسول مفتش كلامنا بقى من الفتنة بقى. دائما تقول ان بركه النبي صلى الله عليه وسلم مراعاه لحال الناس تبع الفتنه. الناس تقدر في الايمان الصبح يهدوا الكعبه بالليل ده هم عملوا حرب مع ابرهه علشان اثبت هذه الكعبه فلا تقل الهدار ومشي وده الرسول قال لها لولا ان قومك حديث عهد بكم لاهدرت الكعبه ده هم نزلوا داخلين في الاسلام الصبح هم هدوا الكعبه بالليل فالرسول قال الفتنه وتاليفا للقلوب بركه لكن بعد ان استقر الاسلام هدمها عبد الله بن الزبير وبناها كما اراد النبي ولولا الحجاج المسلم الثقفي عليه الله نحس لكانت الكعبه باقيه الى الان بابها الى الارض نص النصوص ونسعى ونعمل كل حاجه مش نصوص طبعا نصوص يعني لان كان لها بابين تخش من واحد تطلع من ثاني فكانت مهر للناس يشوفوا الكعبه من دوت وبره كنا في مساله انقلاب العصر عرفنا ليه الجمهور بيمنع في عنده مساله ظريفه جدا مجوز ان العقد الاجماع بناء على قياس يعني ما يكون دليل اجماع قياس هو دليل عن كتب ايات الكتاب سنه الاتفاق حديث عن القياس خلي بالك ان القياس ما اخترته في الاستدلال بعد الاجماع وعشان كده الاشكاليه هو ينفع يكون هو نفسه دليل لاتفاق العلماء وقت عقد وقت استدلال اجماعات مبنية على قياس والدوروة دليل الجواب فعندك مثلا الاستخدام الصحابة اختلفوا الخليفة ليه؟ الصحابة اختلفوا الخليفة الأنصار طلعوا بعض الزعبان والمهاجرين ما كانوش موجودين راحوا له أبو بكر وعمر فعمر قال لهم بيعة الخلافة الأنصار برأوا كده قال لهم أيكم يرضى أن يتقدم قدميه خدمهم رسول الله اختاره رسول الله لديننا أفضل مرضاه الدنيا سكت انظر ذلك الرياح وحد تمت البيعة هو علم القياس عمر علم القياس يقول لك تم البيعة أبي بكر بناء على قياس والبيعة تمت في إجماع لأن من امتنع واقف بعد ذلك طيب تمت في بعدها قياس الخمر في عمر عند شرب الخمر وتمت قياس لأن سيدنا علي زمان في أول السنة قتال مانع الزكاة اللي احنا سميناه المرتدين تم بقياس قاتل سيدنا عمر سيدنا أبو بكر على الزكاة والله لو قتلنا من مرق بين الصلاه والزكاه طيب صراحه دكتور بالنسبه للمجتمعين مختلف ان يكون المجتمعين مختلف من قران او سنه او ايه مش من قران او سنه او ايه فين كعبه تمام يعني رقم ثلاثة شروط للشروط للصحة أن يكون للمسلمين مستند ومدليل مستند من إيه؟ من القرآن أو سنة أو إيه؟ أو إذا عرفت تجاه على التسمة أو قياس أو محاطبة ولا يجوز أن يكون الدليل إجماع إجماع أنت خدت لنا الأستاذ سؤال عنه لا أنا بقول أن يكون للمسلمين دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو مصلحة ولا يجوز أن يكون دليلهم الإجماع إجماع يكون لهم ايه جميل من القران او السنه او ايه او قياس او قياس او اصلاح او اصلاح ولا يقول ان يكون لهم اجماع لا يقول ان يكون لهم ليه؟ خلاص ليه؟ تقول لي ليه؟ خلاص الناس المحاضره بقى هي بس عشان الجمله يعني مش انا مش كده كده بس يا لان هيتفقوا على ما اتفقوا عليه ازاي؟ ما هو شرط ان يكونوا مجمعين قبل كده لا على القياس اه ينفع يكون على القياس اه والادله قدامنا اهي طيب ينفع يكون على مصلحه اه يراعوا مصالح شيخ عثمان مصلحه مختلفه لو اتفقوا عليها وعليها صار حكم لان المصالح معتبره في نظام الاسلام حمراء اه شاذ بالخمر حتى شاذ بالخمر لا ده هو شاذ بالقياس سيدنا عمر رضي الله عنه أوتي بشارة خمر وجلده مرة ثانية جلده مرة ثالثة قال لا نزيد أعطابك المسألة بسبب أن في عصر النبي وعصر عمر وبداية عصر عمر كان حد الخمر مختلف مختلف مرة 40 مرة 50 مرة بالنعال مرة بالجليد يعني مش مضبوط تعالي لما كلمه عبد الرحمن بن عوف لأن على علم القياس على القدر قال أرى أنه إذا شرب سكر وإذا فطر هذا وإذا هذا اخترى فحكوا حد منه لما عملناه بالقياس طلع القاضي هو الأصل حد 80 العلة لأنه مفتري مفتري الكذب على الناس فالشارب إذا شرب سكر إذا سكر هذا إذا هذا اخترى فاشترك معاه في العلة فحده حد المفتري 80 فجلد عمر في القاضي 80 بالثمانين دي مش بالسنة بالسنة بالخلفاء إنما ورد السنة 40 ورد 30 ورد 60 ورد بالجريمة بالنعاق إيه طيب عندنا مسألتين اللي هو اختلاف الصحابة على قولين واختلاف الصحابة اللي بعدهم مسألة كفوتي مهمة عندي أركز عليها شوية لأن دي محل سؤال إيه حتة الإجماع الكفوتي دي بس قبلها في عدد صفحتين منها برضه اقسام الاجماع عشان تجاوبوا بعض احنا ذكرنا كم شرط للاجماع متفق عليه ثلاثة واحد العدالة اثنين الكل ثلاثة المستند الثلاثة دول لو حصلوا حط جنبهم يبقى ثلاث شروط مهمة لا يسمى اجماع مع اعتبار واحد من دول علماء الأمة اتفقوا بلا دليل كلامهم هوى ولا قيمة علماء الأمة فيهم فقط كلامهم هوى ولا دليل لا عذر طيب علماء الأمة عذورة تتحطوش كلهم لا إجماع يبقى لا يسمى إجماع إلا بالثلاثة دول الكل العدالة الدليل طيب خرج بقى زائد بعد نص الإجماع ده حصل إزاي واتنقل إزاي حصل ازاي ونقل ازاي حصل صراحة ولا سكوتا ده كده جبنا السكوت عليك حصل صراحة ان كل واحد صرح برأيه التصريح قد يكون بالقول وقد يكون بالعمل وقد يكون بعضه بالقول وبعضه بالعمل واسمه تصريح كل اسمه تصريح ممكن مثلا المشايخ ومع بيت كده مشايخ نبدا بقى ناخد رأي المشايخ واحد واحد كل واحد يحسب الرأي مكتوب في ورقة لو سمحت كل واحد يكتب الشيخ رقم واحد باع الشيخ رقم اثنين الاستاذ رقم ثلاث وهكذا يبقى نقرا ونستطلع الاراء صراحه ممكن لا ده المساله سوء اللي فيها فبداوا تفيد يا مولانا ينفع نصلي المغرب مش عارف ايه يلا يا مولانا نصلي الفرصه اهو هو رد عليا عملي يا مولانا ننزل الشرف بالرحم العقاري اسمه ايه؟ الايجار المثالي التمليك الايجار التمليكي لقينا الشيخ نفسه هو عامل كده والشيخ عامل كده والشيخ عامل كده دي صوره عمليه وممكن لا نسأل واحد يقول لك الحكم يجوز والثاني يروح ينفذ بالبنك رايح البنك يجيب العقد بتاع الإيجار يبقى واحد طبعا بالقرض الثاني طبعا بالعمل وذلك أحيانا بتبقى فتوى عملية الفتوى بتبقى عملية يعني واحد يسأل على سؤال ترد عليه يجوز أو لا يجوز حاجة كان أنت بتقول له خير وتعامل قدامه حاجة اللي بتسأل عنها لا خلاص ولا أنا فهمت كده اللي أنت عايزه فالإجماع المنقول صراحة قولا أو عملا هو صريح في دلالته ما في اختلاف فيه نقل الينا ازاي نقل الينا متواترا ولا احد يعني هو الاجماع العام بقى لكل الناس تنقله ما في احد اختلف ان الصلاه خلاص من فروض الاسلام ايه في الجواب تتجمي ما في اختلاف كده بقى لو بتعمل حاجه حلوه طيب ما في حد اختلف ان الحج ركنه كانت اسلام، ما في حد اختلف ان شرب الخمر حرام، ما في حد اختلف ان الغي، حاجات معلومه من الدين بالضروره. نقل تواترا الاجماع ده نقل تواترا يبقى عندي الثلاثه اللي يسمى اجماع زائد المصريح زائد المنقول تواترا ده اقوى ادله الحجيه على الاطلاق. اقوى هم اربعه ادله او تقول ايه بيسموها كده بادله القطع بالاحكام احد ادله استفاده القطع واليقين بالحكم الاجماع المنقول صراحه من ايه متواتره نقل متواترا وهو صريح اجماع عشان الثلاث شروط صراحه تواترا اجماع ثلاث شروط صراحه تواترا احد ادله القطع بالحكم طيب اختل واحد من الشروط ثلاثة ما يفاش اجماع اصلا. طب وجد الثلاثة واختل شرط الوجود هو مصطلح او موقوف غير متواتر يبقى اسمه اجماع ظني. اجماع ايه؟ لا فبيبقى اجماع سقوطي اجماع سقوطي ظن. اجماع صريح لكن نقل احادا واحد ظن. لا يكون اجماع قطعي الا اذا كان ظن ونقل متواتر. وده اللي رأى اللي بيرد بيه على اللي كان احمد يسهر بيقول طب الاجماع الصريح سقوطي مش عارف حضرتك باين؟ ثلاث هيئة في التخطيط ان لازم نحقق الثلاث اخرين في اجماع وبعدين نشوف هو صريح ولا سقوطي بعد الثلاثة دول قالوا ايه؟ وبعدين ممكن تلاقينا ازاي؟ يبقى على الاجماع القطعي الاجماع المنقول صراحة متواتر. طب ما هو الاجماع الظني؟ الاجماع المنقول صراحة ما في الآحاد أو المنقول أو كان ثبوتيا أو نقلة متواترة أو أحد. بقى معايا ظن ظن في الدلالة وظن في الثبوت. ما هو النقل نقل ثبوت والصريح والسقوط دلالة. وهو منقول أحد يبغوته وهو ثبوتي يبغوته دلالة. أنا هنجد هذا ما هو والله قول إجماع قطعي هو الإجماع الذي صرح فيه أو كان الذي هو إجماع صريح ونقل إلينا نقلا متواترا. الإجماع الصريح المنقول إلينا نقلا متواترا هو ده الإجماع الصريح. يعني لو كان متواترا يعني هو ظن لا الصريح لا احتمال فيه. لا لا الصريح لا سكوتي ما ظني وهذا هو الظن مين كان بقى؟ لا خلاص عرفنا التقسيمه دي؟ عرفت الظن. تأكد ايه؟ ده ظن والسقوط السقوط الباطل أحدا أو متواترا ظن. من السقوط الواحدة ظن الدلالة. نقلة أحدا بقى ظن السقوط، نقلة متواترا بقى قطع السقوط ظن يعني. فيقول عليه الظن. كنا فين يا حجاج؟ يقول لي بقى في ديان انا سبتهم مسألتين لما هو مسألة خفيفة مفيش ترى مشكلة لان عايز اركز على اجماع السكوت قبل ما نمشي. سكوت لوحدها دي ظنية الدلالة وان بتحتمل احتمالات الاولى دلوقتي. طيب نقل الينا ازاي بقى؟ احاد ولا متواترا؟ يبقى قطع السكوت ظن الدلالة. طب نقل احاد يبقى ظن الثبوت ظن الدلاله يبقى اضعف الانواع. نرجع بقى لمساله الاجماع السكوتي ونشوف المسائل اللي فيها. خلاص احنا عرفنا ما نخش بقى قدامها عشان يجيبوا الدنيا دي بس ما حبيتش وقت عشان تضرب معانا الدنيا شويه. ايه قصه الاجماع السكوتي ده؟ تخيل ان 90% من حالات الاجماع اجماع سكوتي. يعني اجماعات ظنيه مش قطعيه. ظنيه؟ ليه؟ لان اغلب حالات الاجماع التي تعلم او التحقق هي عباره عن فتوى من احد المجتهدين تظهر تنتشر وتنقل عنه ويعرف بها العلماء ويسكت ولا ينقل لها مخالف. لانه لا ينقل ليه؟ لان من نقل الفتوى لم ينقل المخالفه. لا لا لو حصلت مخالفه اللي بينقل الحق بينقل المخالفه. متى تشي بينقل الحق دون المخالفه. يعني القصه المشهوره بتاعت سيدنا عمر لما اقضيها بامراه زانيه حامل وقال خلاص اقيموا عليها الحج وهي حامل. سيدنا معاذ رد عليه قال له والله ان كان جعل الله لك على ماء بطنها سبيل فما جعل الله لك ان كان الله جعل لك عليها سبيل فما جعل لك على ماء بطنها سبيل. حكم عمر بجلد الزانيه الحامل ورد ووردت في مخالفه سيدنا معاذ. لكن الامر بالقتل الجماعة الواحد نقل عن عمر ولم تقل فيه مخالفه. واضح اللي بنقوله؟ طيب يبقى ايه هو الاجماع السكوتي؟ يقول ان يفتي مفتي واجتهد مجتهد او ان يصدر حكم او قول عن مجتهد وينتشر ويعلم به العلماء مكرمه انتشر العلماء وتمضي مده من الزمن تكفي للبحث والمناظره ولا يصدر احد المخالفه ولا موافقه يسموها ايه؟ ويسكتون سكوتا مجردا عن اماره الرضا او الغضب. هجيبها تاني ازاي دي؟ طيب تاني ان احد المجتهدين يفتي بالمسألة بقواس ينتشر هذا القواس يعلم به العلماء تقضي مدة من الزمن تكفي للبحث والمناظرة ويسكتون مجردا عن أمارة الرضا والسخط. نفتح كلام ده ولا نروح؟ مش محتاج الا بحته أمارة الرضا والسخط صح؟ ايه اللي محتاجه شرط؟ هم سكتوا بس دي السكوت يديك علامه زي اخونا هنا كده وهبتي عامله كده سامع الموقف يقول له خلاص يا جماعه اعمل لي كده يعني انت موقف وساعات يقول خلاص يا جماعه عشان نتكلم ده معناه انه معترض قول اللي له مصطلح باماره تطيل خلاص الافاده بتاعته واضحه الاشاره واضحه الواحد مثلا الشيخ فلان ما بيردش الشيخ فلان مبسوط ومنتجب اللي بيحكي كم مرة الله عندنا قرار عجيب كده سبب اللي هي الأمارات دي الأمارات احنا في جامعة الأزهر دايما بنكون متفردين سبق المتفردون فقالوا ايه احنا نعمل قرار خدمة للمجتمع ايه هو يا عم كل باحث عاوز يترقى إلى مرحلة يرفض 110 عشان احنا نطلع بس واللي عايز يترقى يعني يعلم 10 اقراء فالمهم لما جاء موظف كتب الغلط قال قرر مجلس الجامعه مش عارف ايه تكليف كل هو مش قرر هو احد المهووسين بالشهره عرض الموضوع فمجلس الجامعه قال لا تحل البحث والدراسه فراجل ازاي تحل البحث اوعد الى الموظف لا اكتب ان المجلس واقف فالموظف بكل استهبال قرر مجلس الجامعه في جلسته كذا في موضوع كذا ده خراب بيوت ان انا مش الجامعه بدل ما تلاقوا استاذ اروح اعلم من 10 صلاحين القراءة والكتابة ده احنا حصلناش وده في التربية والتعليم ده على احترام ليه براحة ليه عندهم كل مسابقة ال 30 معلم 30 معلم ده ما صابوش عليهم معقول امي هم اولى 30 معلم اللي عاملين على ابوهم دول 30000 دول لو اشترطوا على كل واحد ايام امية خمسة كسبنا 150000 واحد اتحلت امية ما شرحوش واحنا بقى في الجامعه استاذ كليه الطب واستاذ كليه الشريعه واستاذ كليه اللغات تروحهم في 110 فالمهم ده القرار بيعرض على الاقسام العلميه بس احد انا متقدم للترقيه اللي جنبي مش متقدم فاللي قاعد جنبي انا بدي مثال لعماره الرضا بس انت قول لنا بقى ايه القرار الجديد وده كلامه كده لا فقط انه هيعاقب الناس فلا جنبي يا ابني انت انجلي ولا حاجه اضحك ليه مبسوط ان في قرار هيوقف الزميل ده الزميل اللي قاعد هيفقر لان هو مفكر هتتعثر فاللي قاعد هينفجر ده باين عليه انه غلطان من القرار والتاني قاعد مبسوط بقى وياه ده باين عليه انه مزقطر فامارات الرضا والسخط باينه جدا في واحد قاعد مش عارف هو بيتكلموا عن ايه انا يعمل كده بص لده وبص لده هو مش فاهم القضيه بل اللي بيبص مش عارف هو ده بقى لا عليه أمارة الدين لا أمارة الرضا ولا أمارة الصبر فاحنا عاوزين العلماء دول واحد في مسألة ولتكن مثلا إيه أحدث مسألة قصيرة غير إسلام بحير وقصة الهلسة إيه ده كلام فاضي ده شغل إنهاء الناس الآخر يعني ها؟ خمسة تلسة وفكر ده يجوز تلسة إيه من أيام كان ممنوع قصة قصة غير إيه مسألة من الجديد مش حاجة يتقع ما هو ها مش حاجه خالص سكوت كانت ايه لا هي عرضه جديده بدعوه بسبب هم نفوا والنفي دليل الوقوع دليل المنع نفوا ان يكون هناك اتجاه عن ارباح عن شهادات الاستثمار طالما انا فهمت يبقى يحصل من الاخر هي عادينا معاهم كده يا ما انا بقى 10 سنين بعد حاجه تكون لسه يعني الان مصاره وحد قال فتوى جديده فيها فنشوف يعني ايوه احسن استنى كلام الشيخ الهلالي هو الهلالي كلام الهلالي ان المسلم من سلم الناس لسانه ويده وإن يأتي في الاعتبار الإسلام الشهادة فقط من غير لزوم أن يقر بمحمد يقول بل وبناء عليه كل أهل مصر مسلمين يعني إحنا والدنيا كلها كده إحنا كلنا زي بعض يعني الحمد لله بس ده بيروح حتة وده بيروح الكلام ده بسببه الكلام ده ظهر أولا قالوا في الصحافة قالوا في النزاع في التلفزيون فنقلات وسائل الإعلام يبقى أنت عالم في مسألة عقائدية أفتى بمسألة بفتوى انتشر قول علم به العلماء صح كده ولا حد عارف كمان ما سمعش الكلام ده حتى اللي عارف ليه طب هو ينفع ادي واحد علم به العلماء قضت مدة تكفي للبحث والمناظرة اسبوع اثنين ثلاث اربع ايام ثلاث ساعات المهم مدة كافية وكلام ولا تكلموا هنا ان سكتوا مش حد اتكلم يبقى هم يقروا هذا الامر ويرون الشيخ صح ولا غلط صح هي دي مسألة هي دي المسألة ان سكتوا يبقى هم موافقين ولا مش موافقين طب وان تكلموا دول موافقين ليه مش عارفين اللي حصل وان تكلموا اما نتكلم بالموافقة ونتكلم بالمخالفة الثالث ان هم تكلموا بالمخالفه ومجمع البحوث حكم هذا الفكر مش هذا الرجل قال هذه افكار ضاله صاحب الفكر ضاله فالثالث ادي مساله عرضت تكلم بها انتشرت علم الناس بها العلماء بها ودرسوها وافتوا فيه السؤال بتاعنا لو العكس حصل ما تكلموش سقوطهم ده يحتمل احتمال كثير جدا هل هو حجه هو مش حجه هل يسمى اجماع لا يسمى اجماع مزايا كثيره عندك المذهب الاول العلماء او تابعوا المذهب الاول بدون الجمهور كده يعتبروا اجماعا وحجه يسميه اجماع وحجه يجب العمل به طب ليه الكلام ده قالوا اولا لاننا لو اشترطنا في كل مساله ان يتكلم العلماء ويصرحوا بارائهم لما وجد اجماع على وجه الارض احنا عندنا كم عالم الان مجمع الفصل لوحده 80 واحد هل دول علماء السعودية 17 مجمع الفقه الإسلامي في أوروبا مجمع الفقه الإسلامي في أمريكا مجمع الفقه في كندا مجمع الفقه الدولي هتجيبوا الناس كلها 500 واحد طلاب لازم كل واحد يقول لي رأيه صراحة يا عم ما خلاص احنا موافقين مش معترضين كل واحد يقول لي رأيه قالوا لو لم ينعقد المعنى إلا بالتصريح كأنك تدفع بالعلماء إلى إيه طب تعصب السيستم السعودي ولذلك كثير من المسائل يكفي ان يعلم منها العالم ويسكت لا انا لو وصلت قلت رايي انا شايفه ما صح شكل سكت اقول له ايه؟ اقول له انت كده ينفع؟ خلاص هي فكرة بس احنا بنعتبر على العلماء انت جبتها بسد السنة هي نفس الفكرة ان الصحابة او الصحابة يعملوا حاجة في عصر النبي ان امامه او غيابه تعرض عليه ويسكت سكوته اقرار سكوته اقرار العلماء بيقولوا كده بيقولوا سكوت العلماء مع قدرتهم على الانكار وعلمهم هذا ومضيف بس دي شروط اللي هو كانت الشروط كلها دي كلها شروط ان يبقى قول العرب ما يبقاش قالوا كده بالخباثه نظر وعلم به العلماء ومضت مده تكفي للبحث والمناظره وسكتوا سكوتا مجردا ده يبقى ايه؟ العلماء الجمهور قال لك لا ده موافقه موافقه ليه؟ واحد لان ما يقدرش يفترض عليهم ان يقولوا كل واحد رايه ياتي ان هم يسكتوا ياتي ان هو يبقى عارف وعنده الفرصه يقول رايه وقف ادي واحد الحاجه الثانيه قال ان وضع كثير من مسائل الاجماع في عصر الصحابه والتابعين تبقى المساله يتكلم فيها احدهم ولا يعترض عليه احد زي فتوى قتل الجماعه بالواحد وزي فتوى منع المؤلفه قلوبهم من الزكاه بتاع سيدنا عمر تشتهر ويعلم بها الصحابه احد عدم انكار احد على عمر موافقه له وده من اجمع الصحابه هم اجمعوا فين؟ بسكوتهم على سيد عمر او بسكوتهم على غيبه وهكذا طيب ايه تاني؟ عندك المذهب الثاني بتاع الظاهريه اللي بينفي هذا الامر ونسب الى الشافعيه نسب الى الشافعيه يقول يا جماعه ده ما ينفعش يكون اجماع وما ينفعش يكون حجه طب ليه؟ قال لي ان عندك احتمالات المساله. الكلام ده احتمالات كثيره جدا شرحناها قبل كده مره ونعيد الست احتمالات ثاني. يقول يا جماعه اللي سكت ده احتمال قوي جدا يكون واحد كده، لكن احتمال اللي ما كنتش سمع سقوطه لعدم علمه او سقوطه لانه علم واستهزا ولم يتوفر الى حد. يعني في واحده معرفش المساله عرف وما درست المساله يعني كبر دماغه، لا ده عرف ودرس ما وصلش الحكم، لا ده عرف ودرس وصل لحكم، الحكم ده خالف راي المجتهد المعلم فخاف ان يعارضه، او علم بحكم ولم يعرضه يعلنه لانه حصل له مانع من الاعلام، يعني ضيق عليه. في بعض الناس يمنعهم الوصول في الاعلام. احد الهيئه الكبار هناك في مره قال راي كده قال ايه ما عجبش واحد من المقربين فراح انطر قراري بينهم وسائل الاعلام. ايوه فلما قلنا اعلام ليه يا جماعه؟ مش حريه راي انت بتلخبط اشاره كده خبيثه شويه فاعتبروها اهانه لولي العهد فراحوا مطيرينه من الاعلام ممنوع. فاصبح ما في وسيله تقدر تقول له حاجه. الاحتمالات ست احتمالات، وهو لم يعلم، علم ولم يجتهد، اجتهد ولم يصل، لا اجتهد ووصل وخاف ان يعلم، اجتهد ووصل ولم يجد وسيله لاعلان رايه. الست احتمالات معايا ولا زعلانه يا استاذ؟ طيب الحق الله يرضى عنك. ده فعلا الله يرضى عنك. كنا فيه في ست احتمالات. فضمن الجمهور قالوا فعلا ست احتمالات دي احتمالات. تعالوا نشوف منها ايه اللي يقول لنا صح. انت بتقول احتمال، ما تقول احتمال ده مبطل للدليل، كان قوي، لكن احتمال في الهواء ما ينفعش. تعال انت بتقول لي احنا ما علمش بالمساله. احنا بنفترض فرض المساله ان مبطيا افتى وانتشر قوله وعلم به العلماء. كون عندنا واحد قاعد في الريف بقى ممتع لا بيرد على تليفونات ولا بيروح مساجد يسمع الناس ولا بيقرا جرايد ولا منقطع عن وسائل الاعلام، ده مجتهد خامل لا عبره له في دنيا العلماء. زي الراهب اللي قاعد في صح ورد دعوه بحد. ده ولا عبره له، ما لناش قيمه اصلا عندنا. احنا عايزين مجتهد فاعل في المجتمع. اجي اقول لك فاعل ما فيش احتمال انه اجتهد ولا دخل. والله يبقى من وصل حجه على من لم يصل. هو اجتهد وما عرفش. يبقى غيره حط عليه لانه غيره علم واثر بالاثر. اثر ما هو ربما اجتهد ووصل الى حكم مخالف وخاف ان يعلنه. طيب كويس جدا، خاف ان يعلنه. عاده من يخاف حاجه من اثنين، اما ان يموت هو قبل من يخافه او يموت من يخافه من يخافه قبله. فهو مات الاول وهو ساكت يبقى لم يظهر مخالف. ما هو ذكر هو عنده حكم وقالوش لحد وخاف يتكلم ومات، يبقى مات القول بقول بموت خلاص، يبقى اجماع تام. طب لا ده الثاني هو اللي مات. طب انت خايف من ايه يا ريس؟ انت كنت خايف مني، ما هو مات قول رايك. خايف من ايه؟ طيب وبعدين عاده من يخاف ان يصرح برايه؟ الشيخ اللي حضرتك سميته الان مضيع عليه الاعلام، في ناس بيصلي في المسجد ولما بيصلي ويسمع حادثه، يعني لما يسمع الشيخ احمد الغربي بتاع هيئه الامر العام في مكه يقول لك يجوز الاختلاط ولا حرج فيه في المحلات الكبرى وفي محلات وقت الصلاه الكبرى ومش عارف ايه. لو الشيخ معترض على هذه الفتوى هيجي في المسجد وهو بيصلي مع فندقه كده يقول له خيرك يا مولانا في الاول احمد مكه ده لهم هذا صواب هذا خطا راي كذا، لا يسموها ايه؟ يصرحوا بها لخواص طلابه. هو مش يطلع بالاعلام بدون بس على الاقل يظهر المسجد مع سلامته مع اهل بيته مع طلابه. طيب لما يتقال رايه هينتشر شيئا فشيئا. تجد بقى العيال وعلى رسائل التويتر وعلى الواتس ويطلع وتلاقي راي الشيخ بينتشر كده ويطلع والشيخ على حاجه وطلع في الاعلام واتكلم وحد سمع له حد لا سلامته نشر يبقى هينتشر. طيب اقول لك ده هو وصل الى حكم ولكن لم يجد وسيله الى اعلان. ضيق عليه، منع من الاعلان، مره مش عارف، لم يجب وسيله لاعلانه ولم يعرف به الناس لانه لم يقل. يبقى كل احتمالاته ضعيفه لا تقوى على الدليل. فيبقى ايه؟ احتمال واحد انه اجتهد ووصل الى حكم وافق قول المعلم ولم يخالفه. وعشان كده فكر يبقى رأي الجمهور هذا هو الصواب فيه. طيب قالوا ايه تاني؟ انا خلصت لكم الاحتمالات في الصفحه ونص الحمد لله ما عندناش اي مشكله فيه. ما اظنش عندي مشكله خلاص الحمد لله. انا خلصت لكم القضيه في التفصيل بتاعها. عند جمهور العلماء يرون صحته وانه هو حجه. هناك من العلماء من يرى عدم كونه اجماع ولا حجه، وهناك راي في اراء كثيره جدا دون اقوى من فيها في راي كان يقول لك لا هو مش اجماع في حد صرح به لكنه حجه يعمل به لنجح حد خلفه. هو ليس اجماعا لانه لم نعرف الموافقه والمخالفه. يعمل به لانه لم يصرح احد بالمخالفه. باقي معانا في الاجماع حاجه بسيطه جدا بيسموها الاجماعات الخاصه، ودي بقى خلاص يعني احنا الحمد لله الاجماعات الخاصه دي اربع مسائل بسيطه جدا جدا جدا هنتعرض لها في اللقاء القادم ان كان في العمر بقيه ان شاء الله. خلال الاسبوع اللي احنا فيه ده هجيب الاسئله بتاعت الاختبارات واجيب لكم نموذج اسئله كده تدريجي ملوش علاقه بالاختبار خالص. ها؟ اكيد. لا لا لا اللي بعدها انت شغال 25 ده اجازه؟ اه بشوفه في الامتحان ان شاء الله. الورق معاكم الورق معاكم هشملنا كده الاسئله الاسئله دلوقتي خلال الاسبوع ان شاء الله هتجد الاسئله موجوده عند محمد او عرض هنا تمام. ما تجيبها ما تقوليش امتحان رايح الله يخرب. اتمنى نكون في العام الدراسي المقترب رايحين جايين على بعض وعلى الادله ومش عارفين اصلا برجلينا. اتمنى نكون استفدنا حاجه فهمنا حاجه في اصول الفقه. عسى ان السنه الجايه ربنا يسلمنا واياكم كده ويكون المنهج اتصلح شويه، واتمنى ان نلقاكم في ايام احسن من كده ان شاء الله سبحانه وتعالى. واتمنى ان يكون صدر مني حاجه ازعجتكم، مع ان صدر منكم حاجات كتير ازعجتني. نشوف على خير في المذاكرة معاكم. اللي عنده اي استفسار تليفوني معاكم بلغوني دايما تحت امركم ان شاء الله. تليفوني اللي عايز جاله تليفوني اللي عاوز يسجله 0129 27673 0129 27673.